إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. أيها الإخوة المؤمنون، فلقاؤنا في هذه الليلة التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلها طيبة مباركة، وحديثنا سوف يكون عن أمر عظيم وجانب مهم من جوانب هذا الدين وشعيرة كبرى من شعائره وولاية عظمى من ولاياته، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة ولاية الاحتساب، ولاية الحسبة، إحدى الولايات المهمة التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. ولا يخفى على أحد منكم عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الله تبارك وتعالى قد جعله شعارا وميزة لهذه الأمة المصطفاة المجتبى، حين قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى حاضا الأمة عليه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين عز وجل في كتابه أن هذا العمل هو عمل الدولة المسلمة ووظيفتها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إلى غير ذلك من الأدلة التي ليس المقام مقام ذكرها وبيان فضله وعظم شأنه، اعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المقصود كيف عمل بهذا الأمر، كيف طبقت الأمة الإسلامية هذه الآيات والأدلة الأخرى، وكيف أقامت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع حياتها ولاية ذات شأن عظيم، وكيف استطاعت هذه الأمة أن تتطور إدارتها وولايتها لهذا الموقف العظيم والوظيفة الدينية، وأن تتكيف مع تغير الأحوال والأزمان، إلى أن جاء الزمن، زمن السوء وزمن الفتنة المتأخر الذي كاد أن يطمس فيه نور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لم يبق في أكثر بلاد الإسلام وظيفة ولا ولاية ولا شعيرة تحمل هذا الاسم، وبقي في هذه البلاد والحمد لله ما سمي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول بقيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة لولاية الحسبة المعروفة في التاريخ الإسلامي، إلا أنه اعتراها ما اعتراها كما ترون من ضعف ونقص وتقليص في الصلاحيات وغير ذلك مما تجب مراجعته والاعتناء والاهتمام بتكميله وتحصيله على ما سنبين إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه وإليه هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم ليبينه للناس، قد بين بعمله صلى الله عليه وسلم المتواتر في حياته كلها كيف أنه جاء فعلا يأمر العالمين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما كانت دعوته من أولها إلى آخرها إلا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إذا فهمنا هذا بالمفهوم الواسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كل ما أمر الله تعالى به فهو معروف، وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل لأنه أعظم المأمور به، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إلا إلزاما أو كراهية على التعريف الأصولي فهو أيضا منكر، وأكبر منكر هو الشرك بالله عز وجل. وجاء بعده صلوات الله وسلامه عليه الخلفاء الراشدون، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أعظم القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة. ولهذا لا نجد في أيام الخلفاء الراشدين منصبا ولا وظيفة تسمى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ولاية الحسبة، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك هو أعظم واجباته، وكانوا قائمين به حقيقة علانية وباطنا وفي الأمطار وفي البوادي في العواصم وفي الأقاليم. ومن أعظم من أحيا هذه الشعيرة بعد الخلفاء الراشدين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء بعد أن اندرس جانب من هذا الشأن فأحيا هذا الأمر، ومن جملة ما أحيا أنه جلس بنفسه رضي الله تعالى عنه لرد المظالم، فولى رد المظالم بنفسه، وأعانه على ذلك وزراء الخير وجلساء النصر ممن كان لديهم من العلماء، فتولى بنفسه رد المظالم التي كان بنو أمية من قبله قد اقتصبوها أو أخذوها بغير حق. ومن هنا عرف في الأمة ما يسمى بولاية المظالم. ثم تطور الحال حتى خصص للمظالم ولاية مستقلة في أيام الدولة العباسية، وكذلك للقضاء كما تعلمون وولايته واضحة ومعروفة، وكذلك للحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أخذت هذه الصلاحيات تتقلص أو تكثر بحسب اختلاف الدول. فمن الدول كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، من الدول ما توسع في مفهوم ولاية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى شملت أمورا عظيمة جدا، ومنها ما كان أقل من ذلك بحيث أنه أعطى بعض صلاحيات ولاية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما لولاية القضاء أو لولاية المظالم أو للشرطة أو لغيرها. المقصود أن هذا حدث في عموم التاريخ الإسلامي، ولكن في الجملة جملة واقع الأمة يمكن أن نوجد وأن نعدد الولايات، فنقول إنها ولاية الوزارة وولاية القضاء وولاية المظالم أو ولاية المظالم وولاية الحسبة. يعني كانت هذه هي الركن الرابع من أركان الدولة الإسلامية، لأن الدول الإسلامية أو كان التكييف أو الشكل الإداري في الدولة الإسلامية لم يكن كما هو الحال عليه في الدول المعاصرة وزارات 20 وزارة أو أكثر، وإنما كان دواوين. والغالب أن الدول كلها لا تخرج عن حال الأربعة الدواوين هذه: ديوان الوزارة أو الحجابة، وديوان القضاء وما يتعلق به، وديوان المظالم، وديوان للحسبة أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسوف نرى إن شاء الله تعالى أننا إذا وزعنا صلاحيات المؤسسات الحكومية والوزارات أن هذا ممكن أن يطبق في جميع العصور، وأن هذه الدواوين الأربعة تشمل كل الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية في وضعنا المعاصر. لكن قبل أن نفصل الكلام في هذه الولايات ينبغي أن نربط الموضوع بأصله المهم جدا كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن نتحدث عن الغرض من هذه الولايات والغرض من الدواوين والغرض من الوزارات ومن الحكومات ومن الدول ومن الإدارات. ما الغرض من هذه جميعا قبل أن نتحدث في تفصيل هذه الولاية بالذات، لئلا يظن ظان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محصور في هذه الولاية وفي هذا الديوان، وأن ما عداه فإنه خارج عن ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدأ كتابه الذي سماه قاعدة في الحسبة بدأه بعد خطبة الحاجة والمقدمة بتأصيل وتقعيد هذا الأصل العظيم الذي يجب علينا أن نعيه وأن لا ننساه أبدا. قال رحمه الله تعالى: أصل ذلك، قال قاعدة في الحسبة، أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات أو الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله من الآيات والأدلة. ثم قال بعد أن بين أن الناس لا بد أن يجتمعوا، وأن الإنسان مدني بطبعه، وأن الشرائع التي أنزلها الله تعالى إنما هي أمر ونهي، والناس في أي بيئة في أي زمان في أي مكان يجتمعون لا بد لهم من أمر ولا بد لهم من نهي، هذا طبيعي من حكمة الله في خلقه. قال بعد ذلك: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هي أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن المنكر. قال: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميع الولايات، جميع المناصب، جميع الوظائف، جميع الإدارات، جميع الأعمال المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا كما أنه يتعين على كل فرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب حاله وبحسب استطاعته. من رأى كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى بصيغة العموم، من رأى منكم منكرا أيضا عام أي منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكذلك أيضا وهو على سبيل الإلزام الولايات والإدارات والسلطة. قال رحمه الله: يقول سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، يعني من أكبر الولايات والوظائف والمناصب في الدولة، وكان أكبر الوظائف في أيامه رحمه الله ولاية النيابة، نيابة السلطنة، نائب السلطان في الأمة، والغالب أنه يكون بمثابة ما يسمى الآن رئيس الأركان أو القائد العام للجيوش. وكان يعني من أشهر أولئك الذين كانوا كذلك، يعني مثلا صلاح الدين، صلاح الدين أيوب رحمه الله كما تعلمون، كان قائدا لجيوش نور الدين السلطان العادل صاحب السيرة المحمودة نور الدين محمود رحمه الله. ثم بعد ذلك صار صلاح الدين هو السلطان وتولى بنفسه رحمه الله الجهاد، فكان من السلاطين وتولى بنفسه الجهاد، ومنهم من يكون نائب السلطنة هو المتولي لذلك. المهم أنه أعظم شيء، أعظم ولاية يعني بعد الإمام أو الخليفة، فالخليفة أيضا عمله هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الولايات التي دونه التي تتفرع عنه كما ذكر الماوردي وأبو يعلى وابن خلدون والأزرق وغيرهم من كتب في السياسة الشرعية وفي الأحكام السلطانية، وكذلك ابن حزم أو مؤلف في ذلك، كلهم جعلوا هذه الولايات فروعا من الولاية العظمى التي هي الخليفة أو الإمام، فيتفرع عن منصب الإمام هذه الدواوين أو المناصب. فابتداء من أعظمها عند الناس وهي نيابة السلطنة، قال إلى الصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم وولاية المال، وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. إذن كل ولايات وكل الدواوين إنما غرضها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغرض من السلطة في الإسلام يختلف عنه في القوانين الوضعية والمذاهب الأرضية، وهذه حقيقة أيضا مهمة يجب أن تعلم، لأن المذاهب الوضعية والقوانين الوضعية عندما تكثر من العساكر أو الشرط أو الحرس أو غير ذلك إنما مقصودها حفظ النظام وضبط الناس وحفظ الأمن ولا زيادة على ذلك. وهذا ما احترز عنه شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في موضع آخر من كلامه غير ما ذكر بهذه القاعدة، قال: ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، يعني حتى يعلم الوالي أي كانت ولايته وظيفته في الدولة الإسلامية يعلم أنه ليس الغرض مجرد أن يضبط العمل الإداري أو يضبط الأمر، ليس هذا فقط. يقول رحمه الله: ليس المراد من الشرائع يعني التي أنزلها الله مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا. القوانين الوضعية لا تفكر في شيء اسمه الصلاح الباطن، هذه يعتبرونها مبادئ أخلاقية، والمبادئ الأخلاقية عندهم لشغل الفلاسفة الأخلاقية لا يهمهم، يهمهم الانضباط الظاهر فقط. وهذا مفرق عظيم بين شريعة أحكم الحاكمين ورب العالمين التي جاءت لإصلاح القلوب ومداواة أمراضها، وبين ما يضعه الجاهليون بأهوائهم وآرائهم وتخرصاتهم من الشرائع الوضعية. قال: بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة، للحاكم وللمحكوم، للمدير وللمدار، للرئيس وللمرؤوس. قال: في المعاش والمعاد. أيضا الشرائع الوضعية إن ضبطت شيئا فتضبطه في المعاش، لكن في المعاد يعني في الدنيا، لكن في الآخرة لا تضبطه ولا تتدخل به. فهكذا تظهر وتتضح عظمة وسعة مفهوم الولاية في دين الله تبارك وتعالى. قال: احترز حتى لا يقول قائل: طيب، والعقوبات التي فرعها الله تعالى لضبط الناس وردع من يرتكب المحرمات؟ قال: لكن في بعض العقوبات، في بعض العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. نعم، بعض العقوبات هي لضبط العوام، فيها ضبط لهم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلا بد من هذا كجانب من الجوانب التي تكون تحت البرد، تحت الولاية أو تحت التشريع، فلا بد أن تفرع لها، وقد أنزل الله تعالى في هذا الشرع ما يكفي، ولا بد أن تندرج أيضا تحت السلطة التنفيذية، فيكون المقصود منها هو الضبط. بعد هذا نرجع إلى أقسام هذه الدواوين وعلاقة بعضها ببعض. فأما ديوان التنفيذ أو ديوان الإجابة أو ديوان السلطنة إلى آخر ما يسمى، فالمقصود منه ما يسمى في عصرنا الحاضر رئاسة الحكومة أو الحكومة أو الوزارة، في بعض الدول يسموها الوزارة، يعني رئيس الوزراء والوزراء معه، هؤلاء يسمون الحكومة أو الوزارة أو السلطة التنفيذية بالمعنى بالمصطلح السياسي القانوني، السلطة التنفيذية. هذه هي المقصودة، وهذه ليس يعني ليست موضوع حديثنا. ويتبعها الجيش والعسكر لأنهم تنفيذ أو ذراع تنفذ به هذه السلطة لا تريد، فهم تبع وزارة من وزاراتها التي تسمى في عصرنا الحاضر وزارة الحربية أو وزارة الدفاع. هذا الديوان الأول. الديوان الثاني هو ديوان المظالم. الفرق بينه وبين القضاء وبين الحسبة ما هو؟ أن المظالم المدعى عليه أو صاحب المنكر المراد تغييره إما السلطة أو من يمثل السلطة، يعني إذا كان المدعي يدعي على إدارة حكومية، على السلطة، على من يمثل السلطة في وظيفته في عمله، فهذه تحال أو تعتبر من قضايا المظالم، لأن الذي يقوى على إعطاء المظلوم حقه من هذه الإدارة أو من هذه الوظيفة أو من هذا صاحب المنصب الحكومي هو هذا الديوان الذي اختصاصه هذا. وعلى هذا درجة الناس ودرجة الدول والممالك الإسلامية منذ أن تصدر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى هذا الموضوع الجلل بنفسه، وإن كان ذكر عن عبد الملك مروان أنه جعل أيضا يوما للمظالم، لكن كما ذكرنا الخلفاء الراشدين كانوا يتولون ذلك كله بدون تفريق، لأن الذي كان يهمهم هو الحقائق والمضمون بغير الأسماء والأقسام الشكلية التي جاء من بعدهم فعملها. لكن فيما بعد درجة الدول الإسلامية على اعتبار ديوان المظالم هو الذي يبث ويفصل في كل من يدعي مظلمة ضد الدولة أو ضد السلطة أو من يمثلها من الموظفين. الديوان الثالث ديوان القضاء أو ولاية القضاء، وهي معروفة للجميع، وغرضها أو موضوعها هو الفصل بين الخصومات بين المتداعيين من الناس. وهذه لها جانب عظيم في حياة الأمة، ولها اختصاص معروف في القديم والحديث. والرابعة التي تهمنا الآن ونعرف المعرفة هي الحسبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت الدولة لا تحمل إلا هذه الدولة الأربعة في أغلبها، فلنا أن نتصور سعة الصلاحيات بالنسبة لعصرنا الحاضر، عندما قسمت الصلاحيات إلى 20 وزارة مثلا و30 أو 20 مؤسسة وأكثر من ذلك مثلا من الإدارات. كل هذه لابد أن نقسمها لتندرج تحت هذه الدواوين لنعرف ماذا كانت عليه ولاية الحسبة، وماذا كانت قيمتها عند الأمة، وكيف كان ذلك. ميزة الحسبة عن القضاء أن المحتسب، يمكن يجيب كلام من أبو يعلى كلام يرد في هذا، هو بالحقيقة فصل تفصيلا لا بأس أن نريده، وإن كنت أريد أن ألخص لكن لا بأس أن نريده. يقول إن ولاية الحسبة تقصر عن ولاية القضاء من وجهين، يعني هي أقل منه، أقل من ولاية القضاء من وجهين. الأول قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبة. أليس من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتسب أو ديوان الحسبة أن تصنع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات؟ القضايا الحقوقية المتنازع عليها حقوق لا تتدخل في هذه الشؤون القضاء، لكن هي عملها في ماذا؟ في منكر فتزيله، أو في حق ثابت فتؤديه ثابت. أما ما يحتاج إلى دعاوى وهو موضع تجاحد وتناقض بين الأطراف، فهذا يرجع فيه إلى القضاء لسماع البينات والحكم هنا، لكن حق ثابت يمثله المحتسب. وكذلك موضوعها، يعني هذه الفقرة الثانية، الحقوق المعترف بها، فلا يدخل فيها إذن ما يتعلق بالتجاحد والتناقض. هذه القضية الثانية، الثانية ما تقصر فيها عن القضاء. أما زيادتها عن القضاء فمن وجهين. الوجه الأول التعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه عن المنكر، وإن لم يحضره خصم يستعدي، بمعنى القاضي لا يبحث عن أي قضية إلا إذا جاءه ويقول أنا أدعي على عندك على فلان، هذه عمل القاضي. أما المحتسب لا، هو بنفسه يبحث، هو بنفسه يتعرض، هو يتفحص، علم أن رجلا ظلم موليته بناته لم يزوجهن، محتسب عليها ويسر عليه، علم أن رجلا أقصر في حق يتيم، كافر يتيم مثلا لم يقم بحق الكفالة، يذهب ويحتسب عليه، فضلا عن ما هو من صلاحياته الأساسية مثل المعاملات في الأسواق وغير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله. فالمقصود إذن هو فقط إيضاح الفرق. فالقاضي من لم يأتي يدعي لا يتدخل، يعني هذا بعد أن قسمت الدواوين، لكن المحتسب هو يتعرف ويسأل وينقصد، يشم رائحة فيقول ربما كان هذا مصنع خمر، يمشي بالليل فيقول يسمع صوت طنبور أو مزمار فيقول ها هذا منكر لابد أن تغيره، يرى آلات ملاهي فلابد أن يكسرها، يرى تماثيل لابد أن يحطمها، يذهب يتعرف. وهذا طبعا له أصل عظيم جدا، ومن ذلك تعرضه صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وضع يده في الطعام ووجد البلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام، من غث، وفي رواية من غثنا فليس منا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، يدور في الأسواق ويتعرف ويرى. هذه وظيفة المحتسب لا وظيفة القاضي. الأمر الثاني أن له من السلطة، هذا زيادة على القضاء، أن للمحتسب من السلطة ما ليس للقضاء، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والقضاء موضوع للمناقضة، هكذا تعبيرهم وقالها ابن خلدون تقريبا بالحرف. الحسبة موضوع على الرهبة، يعني سلطة تنفيذية ارهب صاحب المنكر، أما القضاء لا، ما عاد يرهب، القاضي مناقضة عنده ميزان، يسمع من هذا كما يسمع من هذا ثم يحكم بالحق. أما الوالي أو المحتسب عموما فإنه موضوع عمله وماذا؟ الرهبة، إذن هو زيادة عن القاضي، يعني فكأنه في هذه الحالة قاض وزيادة. فمجرد ما يسمع من أحد الأطراف المنكر أن يشتكي أن هذا منكر وقع عليه ينكر ويغير باليد في آن معنى. إذا موضوعه الرهبة وليس المناقضة. هذا من جهة التفريق بين ولاية الحسبة وبين ولاية القضاء من ناحية الفقهية. وفرق المؤلفون في الأحكام السلطانية الإسلامية فرقوا بين المتطوع وبين المحتسب. والفرق واضح، فروق كبيرة، 9 فروق وردوها 9، لكن يمكن نعرفها يعني نجزها نحن. فنقول المتطوع هو كل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من؟ كل مسلم متطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه ينكره تطوعا لا ينكره وظيفة. ليس المسلم متطوع أنه لا يكون واجبا عليه، لا، لكن المتطوع الذي طلب فيه بعد صار يسمى المطوع أو المتطوع، ومن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر من تلقاء نفسه من غير ولاية رسمية، يتعرض للواجب يتعرض للمكروه وغير ذلك ويتحمل الأذى بسبيل هذا. هذا هو. فهذا لا يأخذ أجرا من بيت المال، لا يأخذ عليه رزقا من بيت المال، ولا يمكنه أن يقيم الحدود ولا أن يعاقب ولا أن يعذر إلا في حالات معينة، كأن يرى رجلا يعمل الفاحشة والعياذ بالله، أو يرتكب يعني مالا حراما، أو أي ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يمكن التباطؤ فيها أو تأجيلها. أما المحتسب فهو صاحب ولاية وصاحب سلطة وتنفيذ، فله أن يفعل ذلك زيادة وأن يعني يتعرض له. فإذا يعني هذا الفرق بين المحتسب وبين غيره. رجل من الحسبة أو ولاية الحسبة عموما من أهم صلاحياتها ومن أوسع اختصاصاتها إذن العقوبة، تنفذ عن القضاء بالعقوبة، وعقوبة فورية وتنفيذية ولا بد أن تؤديها. وعلى هذا نص شيخ الإسلام رحمه الله فقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، لكن من الحدود من العقوبات كما تعلمون ما يسمى العقوبات المقدرة، فهي الحدود التي قدر الله تعالى عقوباتها، هذه يتولاها من؟ القضاء. أما المحتسب فهو يتولى أو كل أعماله داخلة في باب العقوبات غير المقدرة، أي التعزيرات من توبيخ أو تسهيل أو ضرب أو حبس أو يعني. فتطور الأمر حتى كان في بعض الدول المحتسب أو الحسبة لها سجون ولها معاملات ولها ضبوط وشهود وأمور عظيمة جدا بحسب أحوال الدول وقربها من اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه الشعيرة العظيمة. لعلنا نعرف فقهيا بإيجاز لبعض أنواع العقوبات ودرجاتها، ثم نتعرض للصلاحيات التي يتمتع بها هذا الديوان في الحكومة الإسلامية. أعظم هذه العقوبات التي يمكن أن يقوم بها رجل الحسبة هي إتلاف المنكر بعينه. منكر إتلاف بعينه، مثل ماذا؟ نسأل الإخوان، مثل ماذا المنكرات التي تتلف بعينها؟ أحسنتم، الأعواد، ولكن له أعظم من ذلك. طبعا نبدأ أعظم من ذلك الأصنام. إيه نعم، أول شيء طبعا كلها يسار، بس أول شيء الأصنام، الأصنام التي تعبد، التي تعبد. فلو علم أن قبائل أو مناطق من البادية أو ما نحو ذلك تعبد أصناما أو تقدس حجارة مثلا أو أشجارا تتبرك بها، فيجب على المحتسب أن يقطعها، على ولاية الحسبة إزالة هذه، تحصين الصخور، تدميرها، إتلافها بالكلية، وقطع الأشجار، وإزالة كل أثر لهذا الموت. وعلى ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين علي رضي الله تعالى عنه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعى كورة إلا قمتها ولا قبرا مسرفا إلا سواها. إذا هذه أحد الأمور التي يعني وظائف أساسية من عمل الحسبة، يقضي على المنكر ويغير. سبحان الله، مع تطور الحياة والحضارة كما تسمى في الأمة الإسلامية دخلت قضايا أخرى تفرعت، وتكلم الفقهاء فيها. قالوا طيب ما حكم اللبن المغسول مثلا؟ هل يدخل في المطلق؟ قال بعض العلماء يطلق، واستدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنه صبح أراقة اللبن المغسول إذا غسل أحد من عمل المغتسل أن يمر في الأسواق فإذا رأى لبن مغسولا يطلقه. وقال بعض الفقهاء لا يطلق إنما يتصدق به. ليس هناك كبير خلاف إن شاء الله لو نظرنا من جهتين، من جهة أن هذا لا يباع ويجب أن يعاقب صاحبه إذا يطلق، وهذا ما نظر إليه من قال يراق، من نظر إلى أنه يراق قال هذا من التعذيرات المالية وهي حق ووردت في لها أصول، لها أصل شرعي في عدة أحاديث ليس هذا مقام التفصيل فيها، قال هذا من العقوبات المالية ومن إتلاف عين المنكر، هذا منكر يتلف بعينه ويعاقب صاحبه بإتلافه فلا يعود أحد إلى الغش. قال وقال والذي قال لا يرى نظر إلى أنه لبن قد يشرب بعض الناس قبل أن يشرب يضع عليه ماء، فقال إذا لا يرى وإنما تصدق به. حين أقول إذا يمكن أن يعاقب صاحب اللبن هذا أو ما أشبه اللبن كمثال، يعاقب صاحبه بأن يؤخذ منه هذا الشيء ويأخذه المحتسب ويتصدق به على الفقراء، مثل صاحب الفاكهة مثلا صاحب طعام مغسول أو أي شيء يصادر منه ولكن يعطى للفقراء تحت نظر ولاية الحسبة، الأمر المعروف النهي عن المنكر. طيب لو أن ثوبا نسج من الحرير هل يطلق؟ ما رأيكم؟ ولا يتصدق به؟ ايوه هذا هو، اذا هذا الارجح مثل هذا ايش انه اتفقنا اذا على اوعيه الخمر تتلف بالخمر بوعائها، الخمور تتلف باوعيتها والات له. هل يقول قائل هذا قيل في بعض المذاهب، هل يقول قائل انه اله له يمكن ان تغير ويستفاد منها اعواد يعني خشب اخر؟ فنقول الاولى والارجح ان تتلف حتى لو قال استفاد منه، الا ان توحد وقودا يعني في بعضها هذا يعني التجزئة، المقصود أن تتلف آلات له. فمن عمل المحتسب إذن أنه إذا رأى طنبورا أو مزمارا أو طبلا إلى آخر ما آلات أن يتلفه بعينه، ولا ينظر إلى كونه ذا ثمن أو قيمة مهما كان يعني غلط. ومن ذلك الآن ما يعني ما يصنع في أيامنا هذه على الأسف، إذا راح واحد يسوق الذهب قال تبغى ذهب قال رجالي ولا نسائي؟ سبحان الله، في ذهب رجالي؟ يديننا في ذهب رجالي؟ يعني كيف؟ حرام على الذكر. إذا هذا الإن فيسلف أو يعني طبعا ما لا يسلف أنه لا بد أن يسلف مباشرة، المفروض أنه أن الحكم فيه هو إيه؟ والإسلاف. فيقال لأهله الحكم فيه هو الإسلاف، فإذا حولوه أو طاغوه بطريقة معينة بحيث يصبح من ظلم ما يحلى به للنساء فلا بأس، المفروض أن يعلم الناس أن الحكم هذا هو الإسلاف، فكثير من المنكرات هذا حكمها. أما إذا كان الثوب مغشوشا، إذا كان ثوب على أنه صوف 100% وطلع فيه 30% 20% قطن فيدخل هو مثل اللبن مغشوش، هل يقول يحرق عقوبة لصاحبه؟ قال بذلك بعض العلماء، البعض قال له يتصدق به، المقصود أنه يعاقب صاحبه ثم بعد ذلك يفعل. إذا هذه من جملة صلاحيات المحتسب، وتكلم بها الفقهاء لأنها كانت أمر واقع تعيشه الأمة الإسلامية، وهذه الحسنة يقوم بهذه الأعمال عادي، بأمر عادي وطبيعي في المجتمع. ما كان في الصحابة ذيك الأيام تهاجم المقاطعة والمتدينين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسبهم وتحقرهم، ولا كان في مجالس عيدة ونميمة ومجالس تجار وسكارى يقطعون ويسكمون في رجال الدعوة ورجال الهيئة. الأمة كلها كانت تعرف أن هذا من عملها وهذا من شأنهم، وليس لأحد الحق أن يتدخل فيه إلا الفتية، إذا أن يفتي العلماء بأن هذا مما لا يجوز لكم مثلا أو لا تتلفوه أو تفعلوا به، فهم منفذون لما يفتي به العلماء. المقصود هذا الأول، الغرض الأول أو النوع الأول من أنواع العقوبة هو إتلاف ذات المنكر. النوع الثاني التغيير، تغيير المنكر مع بقاء عينه هي بقاء ذاته، مثل ماذا؟ يعني يقول هذا الاستلفاف لو واحد احسنت الله يستعيذ مثله ايوه القرام الكاسر الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه ايش؟ صور. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه قسمها وسادتين توطئان، اذا ما غيره. اذا عندنا حديث في هذا الحديث حديث عظيم وهو رواه الامام احمد وابو داود والترمذي، وجعله الشيخ الاسلام رحمه الله من الاصول في هذا الباب، حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع أن يدخل البيت فقال إنه ما منعني لم يمنعني أدخل عليك البيت إلا أن فيه إيش أول شيء تمثال هذا أول كان فيه تمثال وكان فيه القرآن الساتر الذي فيه الصور والثالث كان فيه إيش كلب أيوة كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير أما التمثال أي غير رأسه حتى أصبحت هيئة الحجرة وأما القرآن فإنه قطعه مسادتان يتوقعان هي الصور الممتهنة المحتقرة التي لا يوضح لها في المفارس ذلك هذه الحمد لله أضي عنها والمبتلين في هذا الزمان بصور لا عد لها ولا حصر بكل شيء وأما الكلب فإنه إيه؟ يخرج لأنه ذات منفصلة فيخرج نعم إذن هذا يعني الحديث بينا أيضا أو أصل في أنواع التغيير فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم واحدا بأن يحطم الصنم ويحرق الكسار ويقتل الكلب مثلا ليحطم كيف حكمة الشرع لا إنما هذا له معاملة وهذا له معاملة وهذا له معاملة وهذا من حكمة التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين جل شأنه إذن هذا إيش يعني إما أن يثبت وإما إيش أن يغير المنكر يعني أحد الحالتين طيب أي نعم أيوة التلفاز أشرط الأغاني أشرط الفيديو هذه لها حالتان بحسب المصلحة إن كانت المصلحة كما قلنا من ينظر نظرة المصلحة وهو أن يعاقب صاحبها فتحرر وتتلف ولا سيما إذا كان فيها صور فاحشة أو أغاني مازنة أو أمور هذه الأولى أن تتلف وأن تتلف وإن نظر ناظر أنه يمكن أن يستفاد منها من أشرط الأغاني مثلا لأن يسجل عليها مادة علمية مفيدة ثم يستفاد من التاريخ طلبة هذا يدخل فيما سبق أن قلنا من أن الأمر إن شاء الله واسع بحسب ما يراه المحتسب وللمجتهد أو للمفتي للعالج المفتي فيما يرى أنه الأرجح لديه فلا بأس بذلك يعني هذا أمر يرجع إلى المصلحة من تغيير هذا المنكر أو هذا المنكر ما هي اختصاصات المحتسب من حيث العمل ما ميدانه ما ميدان ولاية الحسنة أن يمر للسيارة وبالميكروفون كمال غوه بن الغوه يقول صلوا هذه هي ولاية الحسنة وهذا ديوان الحسنة وهذا عمله وهذه وظيفته لا هذه وظيفة أي واحد منا زي ما الشيخ جزاه الله خير كل مرة يقف يقول لنا يعني يقول أي واحد منا أي كل واحد منا هو صاد ويجب أن نقي هذا كل واحد منا في حيه المفروض أن تمر على ما لقيت من دكاتير ومن جلسات ومن الناس كل يوم حتى يصير لو مريت أحد المرات وأنت ما تدري هو أذن ولا ما أذن ولا قصدك تقول صلوا إذا مريت قالوا توكل على الله أنت قاموا لأنه أصبح بأذهاني وأنك ما تمر إلا تذكرهم بالله وبإقامة شعائر الله إذا عودنا الناس هذا ربما يعني خافوا مني شافوا هذا اللحية وكذا جاء واحد ثاني ما كان يقصد او انا فيك ما قصدي امر لهم لكن كان في اخ صاغ يمر كل يوم يامر ينهى شافوني قالوا امس يا شيخ امشي وانا ما ادري ايش يسلف لانه في واحد انكر قبلي اذا احيينا هذه الشعيره يا اخوان في المجتمع اصبح لطالب العلم لمجرد ان يرى هيبه من عند الله عز وجل لانه يمثل دين الله ويسعى لاقامته واعلاء كلمته فهذا يجب ان يعني التنبيه او التذكير على الصلاه هذا يجب ان يكون شان كل مسلم المحتسب عليه العقوبه عليه المعاقبه فقط في واحد ما قفل نصحناه بالحكمه بالاسلوب الطيب اعطيناه فتوى الشيخ عبد العزيز حفظه الله الشيخ العثيمين فتاوى من قبل ما في فائده يا محتسب تعال هذا الرجال عاقب المحتسب يتهم ايضا بالموعظه او بالقوه هذا عمله بالنسبه للصلاه اما انه فقط يدور والعند لكن في جدة الحي 10 كيلو في مركز واحد أو أكثر وفيه 30-40 سوق يدور على 5 دكاكين إلا انتهى الوقت وقامت الصلاة ما سوى شيء ثم يجي واحد يقول يا أخي أمرونا برفض يا أخي تمر في صلوا خلينا برفض وكأن برضه يحسب المسلمان هذا يعني من الغلظة والعز الذي يرتكب وهو لم يقم ولد واحد بالمئة من عمل المحتسب وإنما هذا من عمل أي واحد منا يجب أن يقوم به إذن هذا المتخلف عن الجمع والجماعات ولهذا صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت للنساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام. انظر سبحان الله، تقام الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم الحريص عليها الذي حرصني على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام يأمر بالصلاة فتقام، حتى ما تؤذن، لا يضيع، لا يؤخر الذي في المسجد من أجل الذي هناك. ثم أخالف إلى أقوام لا يحضر الجماعة أو حرص عليهم بيوتهم. إذن هذا من عمل المحتسب أن يعاقب أولئك الذين يتخلفون عن الجماعات وعن الجمع وعن غير ذلك. حتى ذكر العلماء صلاة العيدين مثلا والاستسقاء وغير ذلك، إن أيضا يدخل في ذمن ولايته، وإن لم يكن واجبا فليحث عليه الناس حثا. من ذلك، وهذا كان يمارس في الدورة الإسلامية، الإشراف الكامل على التجارة والأسواق. فكان الناس في جميع الولايات الإسلامية من الأندلس إلى مصر إلى بغداد إلى خراسان إلى كل بلاد المحتسب السوق كله تحت نظره، الغش في المعاملات، التطفيف في المكاييل والموازين، مراقبة الجودة النوعية، حتى في الدراهم كان لديه الضبط، حتى الكيماوية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالحسن يقول يراقبون الكيماوية الذين يعملون المعادن، يقلبون الخفيف إلى نفيس من المعادن، حتى هذا من شغلهم. كان عندهم ضوابط، يعني اختبارات الجودة كما تسمى الآن النوعية، وهيئة المواقفات والمقاييس، هذه مما قد لا أذكرها من البعض، لكن هذه في الحقيقة أيضا أعمارها تندرج تحت الحسن. فمراقبة الأسواق مراقبة مراقبة الشوارع والأسواق من ناحية الاختلاط ومواضع الريب، عليه أن ينظر لمواضع الريب ويتتبعها ليزيل الريبة. أيما رجل رأى في امرأة في مكان ذي ريبة مثلا أي عمل من الأعمال، المقصود كانت الأسواق تحت ولايتهم، هذا باب واسع، ولكن تتطور كم يدخل في هذا من أحكام. مما كان تحت ولاية الحسبة أيضا ما يتم به إصلاح المدن، الطرق تحت ولايتهم، المتعدي في طرق المسلمين من يرجعه؟ القاضي خضانا يحكم بين الناس. طيب من إذن؟ الشرطة؟ ليس هذا كانت يتابع لولاية إيش؟ الحسبة. التعدي في الطرقات، التعدي في الأراضي التي ليست يعني في أراضي الغير كما نسميها الآن، التعدي في أراضي الغير الذي يبسط زيادة البسطة في السوق، أو حتى لو بسط بناه كما في عهد الإمام أحمد كانوا يتحيلون على الشارع ليضيقوه، يبنوا المسجد ثم يبنون على سقفه. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال يزال ما أراد به، ما أراد به الصلاة، يعني ما أراد التحيل به ليصف على منواله. إذا مراقبة المدينة، حتى قالوا لو أن الأسوار تهدمت، بل قالوا لو أن الثغور ضعفت، لكان من وظيفة المحتسب أن ينبههم إلى ضعف الأسوار والثغور، القناطر، الجسور، كل شيء يدخل ضمن ولاية المحتسب ويتنبه له ويحث الناس عليه. ولهذا سنحط من بعد ما هي الولايات الإدارات التي يمكن أن يقوم المحتسب أو ديوان الحسبة بها في مقابل الإدارات المعاصرة. يدخل كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في ولاية المحتسب كل أنواع المعاملات والعقود، تصحيح العقود الشرعية، المعاملات الربوية كلها داخلة تحت ولاية المحتسب، فعليها يمنع أكل الربا، وأن يهدم بيوته أو أوكاره، وأن يزيلها، وأن يعني يردع المتعاملين، لأن غالبا المتعامل بالربا، المتعامل بالربا كالزنا والعياذ بالله، غالبا كيف يعني؟ يعني أكثر ما يقع الفاحشة ربا لا غصبا لا اغتصابا، وكذلك الربا الغالب أنه يكون بالتراضي بينهم. فهذا إذا القلة من الناس من يأتي يستحي يقول أخذ مني ربا، فالمحتسب يبحث ويتحرى. وحتى البيوع الأخرى، النجس هو إيش؟ الزيادة في السلعة بغير قصد شرائها، مثل المعارض الآن، معارض السيارات، كل المخرجات من العصر إلى آخر الليل، يا كل نجس إلا ما رحم الله. هذه وظيفة من المحتسب في الطعام، في تلقي الركبان الذين يأتون ما يسمون الآن الحلقة، ويأتون إليها ويكون فيها من غش ما فيها، أيضا هذا من وظيفة إيش؟ المحتسب. إذا كانت أعمال عظيمة جدا نص شيخ الإسلام عليها، وتكلم الفقهاء كلهم فيها. ولهذا قالوا مثلا من ولاية المحتسب أن يمنع الاحتقاء، يمنع الاحتقاء فيها كبير، هل يساعد أو لا يساعد. إنما أيضا يدلكم على ماذا؟ على أنهم كل النواحي المالية والتجارية والمعاملات تحت نظر وإشراف رجال الحسبة وذوي الحسبة. إذن في كل سوق وفي كل حي مركز أو مقر لرجال الحسبة وهم موجودون دائما فيها، لأن هذا شأنهم وهذه وظيفتهم، فلا يمكن يتخلفوا ويتأخروا عنها. هكذا كان وضع الدول الإسلامية في على مدار التاريخ إلى أن حصل ما حصل كما تعلم. إذا بقي يعني لاختصار الوقت أن نقول طيب، ما هي الهيئات والإدارات مثلا الحكومية في عصرنا الحاضر التي تقابل ديوان الحسبة، أو بحيث لو أنشئ ديوان للحسبة وأعطي الصلاحيات لهذا الديوان على الحقيقة، فما هي الإدارات التي يمكن أن تندرج تحته أو تتفرع عنه؟ بعد أن يعني وأين ما كتب الفقهاء وما هي أقسام الدواوين الأربع كما ذكرنا، نجد أنه أشياء يعني قد لا تتخيلون منها. يعني على سبيل المثال، بعض أو كثير من اختصاصات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب، وهذه الهيئات بدرجة وزارة، هيئتها بدرجة وزير ولها صلاحيات في الرقابة المالية وفي التحقيق وفي التأديب. هذه الآن في واقعنا الحالي كأنه لا علاقة لها بالأمر المعروف ولا نهي عن المنكر، هي إدارية بحتة، وربما كان كثير من أنظمتها مأخوذة من القوانين أو من الأنظمة المستوردة، مع أن هذه من ضمن ما يدخل في ولاية الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة. ولكم أن تتصوروا لو أن هذه الوظائف فعلا أدرجت على أنها وظائف دينية احتسابية، وأن عملت في هذا عمل يراد به وجه الله، كيف كانت حالها وكيف كان حال الأمة التي هذه الدواوين جزء من ولاية من ولاياتها وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة. كذلك إدارات أو بعض الاختصاصات، إدارات الشرطة في عصرنا الحاضر وبالذات يعني هذه كلية ما يسمى إدارة الحقوق المدنية، لأن إدارة الحقوق المدنية الأصل في وظيفتها هي الحقوق الثابتة لا الحقوق المتجاحد أو المتناكر عليها. حق ثابت يلزم صاحبه بأن يؤديه، هذه وظيفة المحكمة. فكيف لو ضمت هذه الإدارات وكثير من صلاحيات الشرطة أيضا ضم رجال الشرطة الذين يقومون بها إلى ديوان الحسبة وأصبحوا تابعين لمن المعروف النهي عن المنكر، وأصبح عملهم ليس مجرد أي عمل إداري وإنما عمل ديني احتسابي يقومون به وفقا للنظم والضوابط الشرعية الفقهية وتحت ولاية الإفتاء ما يفتي به العلماء. أيضا كيف تتخيلون يكون حال الحقوق وحال الجرائم وحال الأمن؟ بل يكون الرخاء والأمن وقلة الجرائم والإعدام بإذن الله تعالى وهيبة أو رهبة الناس من التداعي. أي إنسان له حق ثابت يذهب مطمئن إلى رجال الحسبة ليعطوه حقه، وأي إنسان مماطل فإنه يخاف. ورص العلماء في كل كتب تقريبا على أن من عمل المحتسب أخذ الحق من الغني المماطل. هذا هو الذي تقوم به الآن ما يسمى إدارة الحقوق المدنية. طيب، وهذه تسمية طبعا مستوردة، تسمية وضعية قانونية القوية لا يقريك الأسماء، لكنها حقيقة هذا من عمل ديوان أو رجال الحسبة. عندنا البلديات أيضا، البلديات الآن الجسور والطرق والرقابة على الأسواق وكل هذه في الحقيقة تتبع الحسبة. ولو أن الإدارات الآن في كل حي ما شاء الله بلدية، لو أنها للهيئة وللأمر المعروف النهي عن المنكر وتخضع للإفتاء وللضوابط الشرعية الفقهية، لرأيتم حال الأمة كيف تغير من الصلاح والخير، ورأيتم أن ذلك أردع وأبعد عن الرشاوى وعن المشكلات التي لا نريد الدخول في تفاصيلها، فكل واحد يعلمها. أكثر الناس يعرفون البلديات ويعانون منها، خيرها وشرها معروف. على مكة سموها يعني معروفة، يعني كأنها عند الناس بعبة، لكن لو كانت البلدية قائمة على أساس شرعي سبحان الله لا رأيتم، يعني لأن دين الله عدل، رأيتم الإنصاف ورأيتم الخير في إن شاء الله يعمل المجتمع بسبب ذلك، وأيضا وفرة للهيئة في الوظائف وفي الوسائل. فما تقوم به البلديات كله نص عليه الفقهاء، إصلاح الطرق والجسور ومنع التعديات ومراقبة البضائع وإسلاف المغشوش، هذا مما نص الفقهاء على أنه من ديوان الحكم. طيب، كذلك وزارة التجارة، فرع وزارة التجارة أو وزارة التجارة في المناطق، ما يسمى مكافحة الغش التجاري والتفتيش على المحلات من ناحية تجارية وما وكذا، كله داخل كما رأينا في كلام الفقهاء ضمن عمل الحسبة. أيضا ضممنا فروع التجارة وجعلناها تحت ولاية الحسبة، الحسبة العاملين بالمعروف والنهين عن المنكر، وأدرجت ضمن الولايات الشرعية وتحت الأحكام الشرعية كيف يمكن أن تضبط هذه الأمور ويكون فيها من الخير والصلاح بإذن الله. طبعا هذا يقول لا يعني أنه لا يوجد في البلدية أو في الشرطة أو في الحقوق أو في التجارة من هو على خير وعلى صلاح وعلى أمر معروف ونهي عن المنكر إن شاء الله، ولا يرتشي ولا يغش، ما لا يعني هذا أبدا، بل الحمد لله بعضها فيها خير كثير. لكن المقصود الآن إيه؟ ليس الأفراد، المقصود إيه؟ أصل الولاية. نعم المقصود الولاية، فرق من أني أشعر أني في الهيئة فأرى من يعني يمثل الشرع ومثل الدين في حركتي في كلامي في ذهابي في عملي ومتقيد في أعمالي كلها بأحكام الشرع، وبين أشعر أني موازي مجرد نظرة في ذلك، أعمل كما يأتيني من التعليمات وأخالف فيها ولا أرى أنني آثم وأزود عليها ولا أرى أيضا أنني قمت بما لا يجب، وهكذا فرق كبير جدا يعني. ولهذا بدأنا الموضوع ببيان أن الولايات المقصود منها في أكملها كلها هو ماذا؟ وأن يكون الدين كله لله وأن يمر بالمعروف منها عن المنكر. نعم. الدفاع المدني، الدفاع المدني بجميع أجزته وفروعه، نص الفقهاء في كل كتب الأحكام السلطانية على أن من اختصاص الحسبة ما يتعلق ب يعني الآن الدفاع المدني يمر فتح المحلات حتى لا ينبلع حريق، فتح على أسلاك الكهرباء مثلا، على الطفايات، هذه مذكورة بعصرها، هذه حسب عصرها من ضمن ولاية المحتسب. فلو حولنا أيضا هذه الطاقات ما شاء الله والسيارات، بعض محلات الدفاع المدني بعض المراكز يمر شهور الحمد لله لا حريق ولا شيء، قاعدين إني ألعب بلوط ولا يذكر الله تعالى الكريم ولا يذكر الله، ما في شيء. والهيئة تحتاج جزء واحد، لا تجي تحتاج أكثر واحد يعينها في مداهمات ليل نهار مصانع خمور، ما تجي. فلماذا لا يضغط؟ لماذا لا نقول نعطي هذا الجهاز، ما نقول العاقل، نقول الذي عمله مثلا ضعيف أو شبه ضعيف، نعطي جهاز عامل يحتاج إلى طاقة، والراتب كله راتب وكلهم بأسمال المسلمين، ما في فرق. لكن عندما يعني نأخذ بطبيعة التقسيم الشرعي الإسلامي للولايات لأن هذا فعلا يريحنا من الأمور الكبيرة جدا وتستقيم أحوال الناس وأمورها. فما يتعلق بشأن الدفاع المدني من الإنقاذ ومن مكافحة الحرائق ودرء أسباب يعني الدمار والخراب وكذا، كل هذا أيضا يقوم به ديوان الحسبة أو هيئة الأمن المعروف عن المنكر في الوضع الطبيعي الصحيح في الدولة الإسلامية. كذلك مكافحة المخدرات، أو لا تدخل، ما يحتاج تدليل على هذا، يعني منكر. فإذا كان الخمر إتلاف الخمور، بل المخدرات ما كانت معروفة، المخدرات المخدرات معروفة، الحشيش وكل إلى آخره معروف. لكن الآن الفرق أن الآن الصناعة الأمريكية مخدرة، ولا هو حشيش حشيش أو الكافرين إلى آخره، يعني النفط ده كانت واقعة موجودة وكانت في طبيعة الحال من اختصاص رجال الحسبة. فأيضا تدرج مكافحة المخدرات بأجهزتها ما شاء الله ومكافحتها ضمن الهيئة ضمن ديوان الحسبة، وتنقلب أيضا إلى الجهاز أكثر نفعا وأكثر عملا وأجزى في المكافحة وأرجع وأجزر عند الناس، لأنها أصبحت ولاية شرعية تتبع الأحكام الشرعية وتتبع كما ذكرنا ما يقوله العلماء وتقوم بواجبها بإذن الله تعالى خير قيام. هذا أيضا من جملة ما يدخل من درس تحتها. بعض صلاحيات وزارة الأوقاف حاليا ما يسمى في عقد الحاضر وزارة الأوقاف أو إدارات الأوقاف منصوص عليه بكتب الأحكام أو أيضا كما ذكرنا أنه من صلاحيات رجال الحسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من أهم ذلك الإمام المبتدع لا يولى، يحتسب رجال الحسبة أن هذا الإمام المبتدع لا يولى أو الزنديق، ويعطى بالإمام الصالح. كذلك في تنبيه الناس إلى بعض ما يسلم به من إخوان الصلاة، يعني الوعظ، الوعظ أيضا جانب وعمل من جوانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بناء المساجد، الاهتمام بها، رعايتها في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع حسا ومعنى يا إخوان، ترفع معنى في قلوب الناس، ترتفع، يصبح أقدس ما عند الناس وأعظم ما عند الناس وأهم في أي حي الناس. ما هو الذي العشرات من الفئة الفخمة تحيط بمسجد متهدم متكسر دورات المياه ما يقدر أحد يتوضأ فيها، إذن هذه ما رفعت، هذه الله أن ترفع حقيقة ومعنى، وكذلك حسا بأن ترفع فلا تعلوها هذه البنايات الشاهقة. وأسوأ من ذلك أن فعلوها بنايات مما حرم الله. يعني البنك السعودي الفرنسي أعلى من هذا المسجد هنا في فونة قبل. هذه مصيبة أن تعلو المنكرات على المساجد لم ترفع بيوت الله ولم تعظم شعائر الله إذا كان الحال هو هذا. كذلك حفظ الأوقات من تعدي الناس عليها والاهتمام بها ومعرفة مراعاتها، كل هذا يدخل للدرج فرعا وعملا خلال القوم الإسلامية تحت ولاية المحتسب وديوان الفقه. الشؤون الصحية هذه أيضا نص العلماء على أن من عمل ديوان الفقه المحتسب مراقبة الأطباء ومعرفة الخبير من غير الخبير ومنع الذي لا يجيب الطب، وحتى القوادم القابلات الإرادة والتنبيه عليهم وفصل الرجال عن النساء وكل الأعباء نعتبره الآن نحن الرقابة الطبية، فقد تكلم فيه العلماء وجعلوه ضمن ولاية المحتسب. ومنع مثلا منع الطب الدجل، طب الدجل والشعوذة والكهان وأشباههم، هذا من عمل من المحتسب يبحث ويسمع، وإذا رأى أن الناس يذهبون إلى رجل يتتبع ذلك الموضوع ويعاقب، وإن كان كاحرا يقام عليه الحد، وإن كان كذا، كل هذه من داخلة أو من درجة تحت عمل المحتسب. فإذا قسم أو جانب من جوانب الشؤون الصحية في أيامنا الحاضرة هو من اختصاص هيئة الأمن المعروف والنهي عن المنكر في الوضع الطبيعي في الدولة الإسلامية. كذلك الشؤون التعليمية نص العلماء على أن على المحتسب أن يراقب المساجد وحلقات العلم والكتاتيب والمعلمين، لأن يعني في أيامهم كان التعليم حرا، وما أجمل ذلك التعليم، لا شهادات ولا شيء، إنما كان الناس يستأجرون المعلمين أو المؤدبين يعلمون أبنائهم. من يراقب المعلمين؟ الأب. الأب ما يستطيع يراقبه رجل الحسبة، يذهب إلى المساجد يتبع يرى ماذا يفعل، حتى نص العلماء على قال إذا كان بعض المعلمين يأخذ أجر أكثر على غير فائدة من غير تعليم يعاقب، إذا كان يضرب التلاميذ أكثر مما ينبغي يعاقب ويجزر. يعني المهم أن يكون وضع التعليم تحت إشراف الحسبة. ونحن ما نقول الآن كل وزارة المعارف تنتقل، لكن جانب مهم يظل قاضي الله، ما هو إذا إذا إذا أريد محاضرة قالوا ما نقدر نسوي محاضرة في المدارس، سبحان الله. ليه؟ إذا أريد إفتح هيئة أو توعية إسلامية في المدارس قالوا ما نستطيع وما نجد لها شخص يتفرغ وما نفعل. جزء عظيم من صلاحية إدارة التعليم هذا أصلا خاضع للهيئة، من السميح للآن الهيئة التي هي ديوان الحسن، ويجب أن تعطى هذا الحق. إذا عممت ودعمت بهذا نرى أن التعليم يصبح بإذن الله. طيب إذا كان المدرسون والعياذ بالله قد يرتكبون الفاحشة مع الطلاب في المدارس، أظن ما يحتاج أن ندخل في هذه الموضوعات، ما في واحد إلا يعرف بعض الأشياء أو كثير عن الأشياء، ويفعلون أمور أخرى ويتكلمون بألفاظ بذيئة، ومن يقوم بهذا العمل؟ هذا من عمل الحسبة، ويجب أن يقوم به رجال الحسبة. مدرس في مدرسة سكران يقول له يجمع عليها الحد يحول الشرطة زميله، هذا عمل الحسبة أيضا، وغير ذلك كثير. مناهج فيها بدع وضلالات وانحرافات، حال القضاء ولا حال الشرطه، حال لمن الحسبه. اذا هذا من صلاحيات اختصاصات ديوان الحسبه التي اتخذت منه، ولا نكاد الان نشعر انها من صلاحياته. يدكن يصلوا، هذا هو الهيئه، وما عدا ذلك فكانه ليس له شيء. وهذا الكلام كما قلت يعني انا مضغوط وموجز، لكن لو اردتم لجئنا على كل شيء بكلام العلماء في الأحكام السلطانية وفي كتب الفقه، ومنها ما ذكر شيخ الإسلام في قاعدة الفقه. كذلك من العزيز يا أخوان نص العلماء حتى الاحتساب لمصلحة الدواب. انظروا دين الرحمة، دين الإحسان، حتى لمصلحة الدواب من عمل المحتسب أن ينظر إن كان صاحب دابة يعذبها يحملها ما لا تطيق يحتسب عليه ويأمره وينهى، وهذه منصوص عليه، وهذه من كمال يعني حكمة الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع وهذا الدين الذي لما تركناه انظروا كيف صار حالنا. تهدر حقوق الآدميين في مجالات كثيرة لما تركت مثل هذه، وفي الغرب يقيمون جمعيات للحيوان، سبحان الله. نحن هذه عندنا من ضمن أعمال المحتسب طبيعي جدا، فكانوا يمشون بالأسواق إذا رأوا دابة عليها حمل ثقيل أوقفوا صاحبها وأنزلوا من على الحمل وقالوا احمل أو استأجر دابة، ما تحملها ما لا تطيق، لماذا لم تطعمها هكذا؟ فكانت الأمة تشعر أن عليها رقيب، ولذلك كانت أكبر يا تقوى الله. ولهذا يا أخوان كانت نهمة الحريف نهمة فيه نهمة الضيع، فيأتي عدو تقول جاء الصليبيون قاومتهم، جاء التتار قاومتهم، لأن فيها حياة فيها نبض. لكن انظروا واقعنا الآن الميت المؤلم، لماذا؟ لأننا أميتت فينا الشعيرة التي من شأنها أن تحيي قلوبنا وأن تحيينا كأمة خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وزارة المواصلات والمؤسسة العامة للموانئ أيضا لما نص عليها العلماء أن على رجال الحسبة تقطب المراكب من الأدوات النقل والسفن، وينظر إلى في حمولة السفن، وحتى قال في قال أبو يعلى في الإحكام الخصوصي رحمه الله قال يتفقد السفن فيقسم يضع أماكن للرجال وأماكن للنساء، ويضع مكان لقضاء الحاجة للنساء غيره للرجال، وهذا ضمن السفن. يعني إذا كل هذا أيضا يدخل من بل تحت أعمال الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك يعني نختصر أيضا نقول مصلحة المياه والمجاري والمجاري والمياه، إن أيضا مما نص عليها العلماء من الشعائر التي يجب على رجل الحسبة أن يحييها ويهتم بها موضوع الطهارة. الطهارة أصل ديننا كله، ديننا دين الطهارة الحسية والمعنية الظاهرة والباطنة. فإذا ترك لكل واحد ينزل النجاسات كما يشاء أو المياه الملوثة أو يفعل كذا أو يلوث مياه الشرب مثلا، أي شيء المهم ما يتعلق بالمياه ونقاوتها من الطهارة ومن الخبث ومن الأمراض أيضا يندرج تحت الحسن، يدخل هذا ضمن مصلحة المياه المجاري أو ضمن وزارة الصحة الطب الوقائي مثلا أو غير ذلك. كل هذا من أعمال رجل الحسبة التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. كما ما يسمى الآن إدارة شؤون الموتى مما يراقبه أيضا رجال الحسبة المقابر، وكيف يدفن الميت، كيف يغسل، كيف الآن ترتكب أعمال فظيعة إن شاء الله العفو. كثير من الناس ما يدري أو يذهل أو ناس لا والي له، فكيف تكون الإدارة؟ هذا مجرد ناس نسأل الله العافية موتى يدفنون موتى لا يهتمون ولا يأبهم بإقامة دين الله في هذا الشأن ولا يأبهم بالمقابر. لو تركت المقابر من غير تصوير من غير متابعة لما لبني عليها والله وبنى عليها حتى ما يعبوا أي شيء. لا يبالي الناس إذا قصت قلوبهم عن ذكر الله وغفلوا عن الآخرة، لا يبالون حتى بحرمة المقابر. وهذه ما كان يراعى ما يتعلق بالموتى والمقابر، وهو من عمل رجال الحسبة. أيضا الجمارك، وعندنا هنا في المملكة إلى قبل 15 سنة حول ذلك كان في كل مطار أو مدخل كان رجل هيئة مع رجل الجمارك في التفتيش وكل شيء، ثم تقلص الصلاحيات وقل العدد. من أهم الأعمال إدارة الجمارك، لا نعني جانب الضرائب والجبايات، هذه لها تفصيل، وهي أعمال يعني إذا دخلت في النفس فهي من أعظم الذنوب والكبائر والعياذ بالله. لكن نتكلم في الجمارك من جهة أنها تضبط ما يدخل إلى البلد وتمنع من الممنوعات. هذا العمل هو من أعمال إيش؟ رجال الحسبة. غير كذا أيضا من وزارات ومصالح، مثلا وزارة إيش؟ الإعلام، المراقبة الإعلانية. من يحكم على المجلة هذه تدخل وما تدخل؟ حاجات إيش نقول الله المستعان؟ يجيك مجلة مصور فيها امرأة عارية مثلا، يقمص الثدي وحدود العورة ويبقى الصدر والشعر ما في، من قال لك ان هذا في شيء؟ يعني باي معيار طمست هذا وقرأت هذا؟ والحمد لله ما تطمس، يعني ترى ما نقول لا تطمس، الحمد لله ما تطمس. لكن يا اخي لو راعينا الاصول الشرعيه وجعلنا هذه الاجهزه مرتبطه بادارتها الشرعيه التي جعلها الله لها، لرايت انه لا يصنع صانع بان يدخل دواعي الرذيله والزنا والفاحشه الى البلد المسلم، لعلمه ان هناك اداره واعية وشرعية وحذرة ومتنبهة تتلف كل شيء. فالمراقبة أيضا الفيديوهات وما يتعلق بها، مجرد موظف إداري يراقب يعطي تصريح أو يراقب أذن طيب فضل. الحمد لله. أقول يعني هو أبدا في الحقيقة عن النهاية، يعني فهنا نتكلم عن الرقابة الإعلامية معروفة على المجلات والفيديوهات والمحلات الأغاني، ويمكن نوجد الرقابة ما في صور في البعد. نعم، يقول ما يتعلق بالأغاني القضية ما يقدر رقابة أن يمر يراقب، هي الحقيقة لا يجوز شرعا ولا يحل أن يرخص لمحل أن يبيع الأغاني أو الفيديوهات هذه الموجودة، هذه الترخيص بها حرام وعملها كله حرام، وما تدخله مما يسمى مكاسب أو دخل وهو خسارة هذا تحت لا يجوز. ولذلك لو وضعت في الوضع الشرعي الصحيح ووحيلت إلى الولايات الشرعية لكان الحكم فيها هو الإلغاء فورا. يعني المقصود يا أخوان أن تعرضنا لذكر بعض الإدارات وبعض الصلاحيات لنعرف من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله سعة وصلاحيات ديوان الحسبة وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما نسميها نحن الآن. وبقي أن نقول ثم نأتي للأسئلة، إذن ما الواجب في هذه الحالة؟ ما الواجب علينا في هذه الأمة؟ إذن الواجب علينا أي متعين أن نعيد الأمر إلى نصابه وأن نتعاون جميعا لأن تعود لهذا الجهاز أهميته وقيمته وصلاحياته التي كانت في ظل المجتمعات والحكومات الإسلامية السابقة، وأن يدعم بكل الطاقات وبكل الوسائل الممكنة، ولا مانع من دمج كما أشرنا أن تدمج بعض الإدارات في بعض كما تفكر. يعني كانت البلديات مثلا جزء من وزارة الداخلية كانت وغيرها، ثم فصلت، ثم قسمت البلد من بلدية إلى بلديات، أيضا الدمج وارد. وزارة المواصلات مثلا فصل منها وزارة البرق والبريد والهاتف أو إلى مثلا، وهكذا. فالدمج وأيضا الفصل وارد في عمل إداري لمجرد مصلحة إدارية، فكيف إذا كان يتعلق بمصلحة شرعية ضرورية للأمة لإحياء هذه الشعائر، بدلا من أن نظل نقول لا وظائف عند الهيئات، الهيئات ما عندها وظائف، ما عندها وسائل، ما نقدر نحدث وظائف جديدة، ندمج هذه الأجهزة في جهاز واحد أو ولاية أو كما اقترح الإخوة، كتب بعض الإخوان أن تحول إلى وزارة، ما في معنى، المهم أنه بشكل ما بصورة ما نحن الآن نقترح المبدأ، أما التفاصيل ندعوها لأهل الاختصاص بحيث أنه يحصل الهدف وهو أن يعود إلى ديوان أو وزارة الحسبة اختصاصها الشرعي الواسع وصلاحياتها الواسعة وجنودها ورجالها في كل منطقة وفي كل مكان، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى هذا النوع من الولاية في هذا الزمن وفي كل زمن. الأسئلة نعم، يقول أخي ماذا لا يكون له وزارة؟ خلاص هذا مر عليه. علاقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بسقوط الدول واضحة جدا لا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أن كل دولة تتخلى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتؤيد المنكرات والفساد فهي فاقدة هالكة، ولا بد، والتاريخ شاهد بهذا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كل القرى ظلمت بالذنوب والمعاصي وارتكاب المحرمات ولم يكن فيها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تعاقب بالهلاك والدمار، دمار اقتصادي بالغلاء، دمار بالحروب، دمار بانتهاك الأعراض وانتشار الجرائم والفساد، دمار كامل، دمار بالزلازل والبراكين، لما يشاء الله من عقوبات هو سبحانه وتعالى ينزلها على من يستحقها، ولا يظلم ربك أحدا. نعم، يقول إخوان يعني إعادة الأمر إلى نصابه بإعادة صلاحيات الحسبة لأن الأمر لا يطاق. المهم نحن إذا أردنا ذلك وطالبنا وأنشأنا الدراسات لهذا الموضوع فإن ذلك سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. كل يعني ما ضاع حق وراءه مطالب، لكن كل منا مطالب بأن يكون مطالبا بأفضل أسلوب في المطالبة، كتابة ومناصحة ومشافهة و يعني كتابات علمية موثقة، كتابات فقهية تأصيلية، كل من ذلك نتعاون جميعا بحيث أن نعيد لهذه الشعيرة ولهذا الديوان صلاحياته وأهميته. الصحفيين والتحكمات ليست يا إخوان قضية الصحفية، حتى في المجال. كثير من الناس يتهكم ويفخر من الهيئة والمطاعة ولا يدري والله ماذا، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد يقول كلمة من سخط الله ومن غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 قريبا. والذين ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم في سورة براءة الذين استهزأوا وسخروا ولذلك كفرهم الله تعالى، لم يستهزئوا يا اخوان بالدين، لم يستهزئوا بنص القرآن بألفاظ الحديث، إنما استهزئوا بمن؟ بالقراء، بالقراء من الصحابة. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جعل الاستهزاء لمن يقوم بالعلم أو الدعوة يقوم مثله من ينكر المنكر وغير ذلك، جعله استهزاء بالله وبآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعوذ بالله. كفر المسألة كفر، ما هي شهوات وفكاهات وتنبرات في المجالس. ثم اعلموا ايها الاخوان يجردوا هذا، لا يطعن في هيئة الامر المعروف عن المنكر الا احد رجلين، اما رجل جاهل بقيمتها واهميتها في المجتمع ولا يعلم شيئا، يعني امي، يعني كان يكون في حكم من لا ليس محل الخطاب مرفوع عنها القلم لجهله بما خلقه الله من اجله وبعمل هذا الجهاد، وهذا ان شاء الله قليل في الامه. والثاني صاحب فحشاء ومنكر وفساد، إلا قد قبض عليه أو يخشى أن يقبض عليه، فلا بد يحتار يسب ويتكلم. وابحثوا وفتشوا ما تجدوا أبدا أحد يخرج عن هذا. لكن من يعرف دين الله ويعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلم وبريء من هذه المنكرات ويتقطع قلبه لها لا بد أن ينكر. راجعوا للاختيارات، راجعوا الاختيارات العلمية، الاختيارات الفقهية في شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الاختيارات في باب حكم المرتد. في أول سطر يذكر إلى أنواع المرتد، من يكفر بالله ورسوله ويجحد علم الدين، وقال إيه؟ ومن لم ينكر المنكر بقلبه، وهذا نص عليه كثير من الفقهاء، من لم ينكر المنكر بقلبه بحيث راضيه صار كافرا والعياذ بالله مرتدا. فكيف من يتندر ويتفكه لمن ينكر المنكر؟ هذا ما هو مجرد راضي، هذا معبر عن الرضا في أجلى صور التعبير وهي المزح والضحك والسخريات. إذا يكفر الإنسان وهو لا يكفر الله العفو العافية. والصحابيون إنما يتجرؤون لأنهم يخدمون أغراض خبيثة وأهداف خبيثة يخطط لها أعداء الله في خارج هذه البلاد. أعداء الله اليهود والنصارى، الصحافة الأمريكية شاهد على هذا، وإذاعة لندن وقت أمريكا شاهد على هذا. من هناك الكلام ينصب ويلف ويدور حول الطعن في هذه الصحوة واتهام هذه الصحوة وضرب هذه الصحوة. يسمع الرابع يقول حزب الصحوة الإسلامية في الجزائر قبلت الإيطان وعندنا حزب في شيء اسمه حزب الصحوة، يعني كلمة الصحوة دارجة على البعض الخطباء قالوا هذا اسمهم في السعودية حزب الصحوة. سبحان الله، كلنا الحمد لله ننتمي إلى هذه الصحوة الحمد لله، ليست حزبا وليست معارضة سياسية كما يحاولون أن يصنفوها. فيريدون هم هنا أن يصنفوا الدعاة ويصنفوا الأمرين المعروف والنهي عن المنكر على أنهم معارضين سياسيين يريدون الحكم. الله أكبر، ليس الكراسي اللي يبحث عنها، إذا يكون واحد وزير تخطيط وواحد وزير زراعة وواحد وزير، من يفكر في هذا الكلام هنا؟ والله إن هذه المناصب في مقابل ما أعطى الله تعالى الدعاة والعلماء من الإيمان بالله ومعرفته والتوقيع على رب العالمين سبحانه وتعالى والقيام مقام الأنبياء، والله ما تساوي شرك معه. وليسمع هذا من يسمع، والله ما لها أي قيمة عندما يأمر المعروف عن المنكر أبدا، إلا إذا كانت وسائل الأرض المعروف عن المنكر ويقوم بها من يقوم، وليس أحد بما أعلم ولا أزكي نفسي ولا إخواني، لا أعلم أحدا لو عرض عليه أي موسم من هذه المناصب حتى لو كان في منصب ديني ومفيد انه يقبل ذلك ابدا ابدا. والله ومن اين جاءت التهم؟ الحمد لله ما في احد من سمعنا ان شاء الله يتهم الدعاء الا مغرض خبيث مخبر، لكن هذه افضاء لكلام الصحافه الغربيه والاعلام الغربي الخبيث الذي يريد ان يفسد وان يطعن في هذه الامه وان يفرق ما بينها ويضرب بعضها ببعض، هذا الذي يريده. ولذلك ياتي هؤلاء ومن لهم علاقة مثل صاحب جريدة السياسة وأمثاله معروف علاقتهم وارتباطاتهم ولاءهم للغرب ولأمريكا، فيتهكمون ويسخرون من الدعاة إلى حد يقول جاني واحد يحكي مثل السنة ويمر هذا الكلام ويقبع في هذه البلاد وينتشر ويوزع ولا عقوبة ولا راجع. استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان استهزاء بشخص أو رجل أو واحد منا لحمرت العيون ورمت الأنوف ورأينا كيف تكون العقوبات وكيف ينكر الناس. ويكتب أكبر عالم في هذه البلاد وأقوى سلطة علمية فيها وصناحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله يكتب ويكرر الكتابة لمعاقبة هذا الرجل وحتى الآن ما أدري لماذا لم يعاقب. إذن يا أخوان هؤلاء الصحفيين المجرمون من ينتمي إلى هذه البلاد ومن كان من خارجها يطبع هنا ومن كان يدخل صحيفته إلى هنا وكل من يكتب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر هؤلاء صدى لأعداء الله. لا يتكلمون من عندي أنفسهم إنما أنا أقول لا يتكلم من أهل هذا المجتمع عن هذا فهو لا يخرج عن الحالات التي ذكر. موضوع يعني يقول الأخ وهذا سؤال من النساء ولا بد ان اعطيهن يعني شيء من ذلك. لماذا هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر تامر بشيء وتتغاضى عن شيء اخر؟ مثلا امرت بمنع وضع الكراسي في المحلات في سوق الخيمه لتجلس عليها النساء الكبيرات في السن. هو اولاد العجوز تروح السن يعني تشتكي لي ما اقدر اقعد ما اقدر امشي من جنب تروح السن يا جدتي. ولم تأمر بإغلاق أو حتى منع بيع الأفلام أو الأغاني مع أن هناك حكم بتحريمها مع الدخان، فأين الإنصاف في ذلك؟ الجواب سهل، لأنه الأغاني والفيديو يقال ما هم إخصاص، الإخصاص وزارة إيش؟ ولهذا كانت المخابرة لتبين الإختصاصات اللي بقى الحسبة هي هذا. إذن هذا المقصود يا أخته. ايوه لا انا بقول لكم حاجه. يقول الاخ ذكرتم ان عمر بن عبد العزيز عمل في الحسبه بنفسه مع بعض ذرائه ونسائه نرغب ذكر بعض اسمائه وذرائه ونسائه اكراما لهم وليعلم جيل اليوم من الشباب المسلم من هؤلاء الرجال رحمهم الله. لا لن اجيب. ابغى عدد من الاخوان كل واحد منكم ان شاء الله يحضر هذا الموضوع من سيره عمر بن عبد العزيز ويعطينا به يعني الكتب عن عمر رضي الله عنه مشهوره موجوده. لماذا لا تكتبوا بحوث ثم بعد ذلك إن شاء الله يختم المحاضرات نوع من أسماء هؤلاء الرجال وأدوارهم وأعمالهم إن شاء الله حتى نختلف جميعا في مثل يعني العمل عن مثل هؤلاء الرجال إحياء سير هؤلاء الرجال. لأن الأمة الآن ما عندها إلا الممثلين والمخرجين والرزاقين في أمريكا بعد هذا هذا رجال الأمة. واحد قبال ممثل هندي جار مصر احتشدوا كما قرأت في الصحف المصرية الآلاف مؤلفة لتراه وهو هندي لكان الأمريكان يقول يعني مدر لكن هندي. نعم فإذا هذه الأمة من عظمائها؟ من الناس يعرف من هو وزير عمر بن عبد العزيز؟ كم من الناس يعرف من هو العالم الذي أشار على سليمان بن عبد الملك أن يولي بعده عمر بن عبد العزيز؟ من الناس يعلم كم من شبابنا يعلم ماذا كان عمل ابن عمر ابن عبد العزيز مع أبيه؟ ما أحد يعلم. يعني مشغولنا عن رجالنا وعن قادتنا لهؤلاء الأرجاس والأنجاس. طيب أنا ما عندي مانع أخذ إجازة لكن جائزة عليكم. لا مو على نصف الدعوة على الجميع. كل شيء على مركز الدعوة وكل شيء على الهيئة حتى الجوائز. أنا واجبنا نحن نتحرك. ايضا هذه قضيه يعني ارجو ان لا نسمعها ان شاء الله ولا تتكرر مثل قول الاخ ان هناك كثير من يرون المنكرات واذا قلت له ان هذا لا تنكر المنكر قال انه من شان هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله من راى منكم منكرا؟ من راى يا اخوان؟ كل واحد يجب ان ينكر بحسب الاستطاعه. فاذا كان شيئا عمليا تنفيذيا نعم لكن هل معنى ذلك ان يقول ما دام هذا شيء يحتاج الى تنفيذ والى عمل من اختصاص الهيئه اكتف ايضا؟ لا انا اخبره الهيئه أكتب الإخبارية وأبين لها وأوضحها. نعم. هذه كثير من الأسئلة عن موضوع أنه ما قدر بخصوص إلغاء بعض مواد نظام الشركات. والحقيقة الأخبار كانت البارحة وأنا من النوع اللي ما أسمع الإذاعات نهائيا ما أسمع مرة. اليوم في الصباح جاني واحد قال الجرائد كتب فيها كلام عن نظام الشركات. قلت روح جيبها جزاك الله خير. جاب لي جريدة وإذا مكتوب فيها إلغاء بعض مواد ثمان مواد نظام الشركات. لكن لما تمكن من مراجعتها وهل هي التي تعرضنا لها في المحاضرة الماضية أو غيرها. وعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الأمة عامتها وخاصتها للرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يريهم الله تعالى الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. فالحقيقة ما رجعت هذا الشيء، لكن نرجو إن شاء الله أن نكون خطوة لتصحيح نظام الشركات بأكمله ولإلغاء كل ما يخالف الشريعة من النظام الاقتصادي كله وهو أوسع من الشركات، وأيضا لإلغاء كل ما يخالف ديننا وشريعتنا في جميع مجالات الحياة صغيرها وكبيرها بإذن الله. أي طيب، كل الكلام كثير بالإخوان كتبوا عن ما يتعرض له رجال الهيئة. بالمناسبة نوصي إخواننا في الهيئة أن يحتسبوا الأجر عند الله زيادة على احتسابهم قلة الرواتب والتعب المذني والسهر المتواصل، يحطوا معها أن يحتسبوا ما يقال فيها. فالمسألة يا إخواني احتساب وصبر ويعني جهاد وجهة حتى تلقوا ربكم عز وجل إن شاء الله. إذا وجد من يشرب الخمر أو متلبسا بمعصية من المعاصي وهو مستتر بها، هل يجوز تعذيره وتكفيره أو ينصح ويكفر عليه؟ أما من الجيران من الزملاء في العمل الأصل أن ينصح وأن يكفر عليه. وأما من كان شره متعديا يا أخوان، من كان شره متعديا يعلم أبناء الحارة كيف يصنعون الخمر، يلمهم بلمه ويشربهم إياها مثلا، يعمل أعمال، فهذا لا، هذا التفصيل لا يستطيع الوقت، لا يستطيع الوقت له. إنه المقصود إذا يعني يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على ما في الحديث من كلام أقيل ذوي الهيئات عثراتها، ذوي الهيئات ليس العلماء وليس أهل الخير والصلاح كما تفسرها بعض الفقهاء، لا، إنما هم أهل الحسب أو النسب أو من له مقام. أن يقال عثرته بأن يخطئ فيفعل شيئا فلو عذر وفضح لكان ذلك قبحا عاما، ما مدى الإنسان عادي يخذر. ويقاس على ذلك لنفسك أيضا لك الزميل أو الجار أو الصديق، فالأولى والأصل هو النصح، الأصل أن ينصح وأن يستر عليه. فإذا تعدى ضرره أو كان ممن لا يرتدع، لأن يعني من الناس لخاصة الخمر هذه إدمان، إدمان، والإدمان أصلا حتى من ناحية طبية قد يصل الحال بالمدمن إلى أنه لا يمكن أبدا أن ينجز، لا يمكن. ولهذا قال بعض العلماء حديث فإذا شرب الرابعة فاقتلوه يعمل به في مثل هذه الحالات، في حالة المدمن الذي مهما جلسته لابد أن لا يشرب، ما الحل؟ يقتل، هيقتل، ما في خير، فسد بالكلية. فكل يعني كل شيء له مقداره. طيب، ذكر الله لك هذه 3000 ريال جائزة لمن يتولى الكتابة عنها عن السلف الصالح. قال فاقا لقام مركز الدعوة وشكر الله لك، خير البر عازل. إذا تعينك الكتابة الآن جاءت حوافظ ليلان. طيب إن شاء الله. شروط المحتسب الحقيقة أنا ما تعرفت لها، يعني لأنه ما يهم الآن شروطه ومواقفات، لأنه ما يهمنا إيش الصلاحيات، ولكن شروطه معروفة. سؤال يسأل إخوة أيضا، هل إدارة المباحث ممكن أن تندرج تحت الحسبة؟ يعني المباحث الجنائية تابعة للاستقرار قطعا، يمكن أن ندرج عملها. وكذلك يمكن أن تكون إذا ضبطت الأمور ضبطا شرعيا وأصلت تأصيلا شرعيا، فيكون بعض الأعمال لا نعني التجسس كردناها الله تعالى عنه، لكن بعض ما تقوم به المباحث من تحريات وملاحقات المجرمين وما أشبه ذلك وما يسمونه أو معرفة علم الجريمة وقواعد وما أشبه هذه كلها من عمل أو المعروف أنها المنكر، وأن أدرجت في عقل حاضر ضمن المباحث أو ضمن الشرطة أو ضمن مباحث جنائية أو يعني أي اسم من الأسماء. مقابلة البلدية للبضائع، هل هذا عمل صحيح؟ إذا كان لسبب شرعي صحيح، وإن كان لسبب غير شرعي فهو غير صحيح من الظلم الذي لا يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، إضاعة المال وإتلافه في غير مصلحة شرعية لا تجوز. ينكر على البلدية وعلى غيرها إن طريقة الإنكار الشرعية لا. طيب لا، إذا ناوي نخليها بعض الصلاة. الحقيقة أنا أرى أن نكتفي بهذه هذا القدر من الأسئلة، لأن فعلا نحن منطقة تجارية كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، والناس يريدون هذا، ونحن أيضا نفرح بفكه الله ورحمه. فإن شاء الله تعالى يعني يكمل في لقاءات قادمة بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ونجزاكم الحمد لله رب العالمين.